إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أجل النعم وأعظم المنن على العبد أن يحبه الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل لعبده لها أسباب وطرق توصل إليها. من ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام ابن ماجه في سننه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ففي هذا الحديث عباد الله يظهر جليا حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على فعل ما يوصلهم إلى نيل محبة الله عز وجل لهم. ولهذا كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأسباب الموصلة إليها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب نيل العبد لمحبة الله عز وجل له هو الزهد في هذه الدنيا، ومن زهد في الدنيا رغب في الآخرة ورغب فيما عند الله عز وجل. والزهد في الشيء هو الانصراف عنه احتقارا له وتصغيرا لشأنه، والاستغناء عنه لشيء هو خير منه. ومن أحسن ما قيل في تعريف الزهد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة، فكل ما لا ينفعك في الآخرة يجب على العاقل أن يتركه، وعليه أن يشتغل بما ينفعه في الآخرة، وهذه حقيقة الزهد في الدنيا. واعلم أيها العبد الصالح أنه ليس من الزهد في الدنيا التشديد على النفس وتحريم ما أحل الله عز وجل من الطيبات كما يفعله بعض الجهلة بحجة أنهم زاهدون في هذه الدنيا. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. فحقيقة الزهد عباد الله أن يخرج حب الدنيا والحرص عليها والرغبة إليها من قلب العبد، فتصبح الدنيا في اليد وحب الله عز وجل والآخرة في القلب. وليس الزهد في الدنيا رفض الدنيا بالكلية والابتعاد عنها، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو إمام الزاهدين وقدوة الخلق أجمعين يتزوج النساء، بل كان له 9 نسوة وكان يأكل ما تيسر له من الطيبات، ويلبس ما تيسر له من اللباس الحسن الجميل. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من كبار الزهاد في الدنيا، كان لهم من المال والبنين ما هو معروف. والزهد عباد الله في الدنيا على مراتب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: فأولاها ترك الحرام، فأول مراتب الزهد أن تترك الحرام الذي حرمه الله ورسوله، وهذا فرض واجب على كل أحد. والمرتبة الثانية ترك الفضول الزائد من الحلال، أي عليك أن تستعمل من الحلال ما تحتاج إليه ولا تكثر فوق ذلك. والأمر الثالث هو ترك كل أمر يشغل العبد عن الله عز وجل، فكل ما شغلك عن الله عز وجل ولو كان مباحا ينبغي عليك أن تتركه حتى تحقق حقيقة الزهد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. اعلموا رحمكم الله أن الدنيا دنيئة ليس لها كبير شأن عند الله عز وجل. فقد روى الإمام الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالزهد فيها. ولقد جاءت نصوص الكتاب والسنة مبينة حقارة الدنيا وسرعة انقضائها. يقول عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل: والآخرة خير وأبقى. وعن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه الإمام مسلم في الصحيح. واعلم وفقكم الله لكل خير أن هناك أمورا تعين العبد على الزهد في الدنيا وتعينه على الرغبة في الآخرة. من ذلك استحضار العبد، استحضاره وقوفه بين يدي الله عز وجل، واستحضار أهوال يوم القيامة وما يكون فيها من الشدائد والمحن، وأنه لا ينجي منها بعد رحمة الله عز وجل إلا الإيمان والعمل الصالح والرغبة فيما عند الله عز وجل. وهذا أمر يقلل تعلق العبد بهذه الدنيا فينصرف عن لذاتها الفانية وشهواتها العابرة ويؤثر الباقي على الفاني. كذلك علم العبد أن الاشتغال بالدنيا والركون إليها يبطئ المسير إلى الله عز وجل ويبطئ العبد في وصوله إلى الله عز وجل. فالعبد في هذه الدنيا غريب مسافر إلى ربه، واشتغاله بهذه الدنيا يطيل سفره بل ربما يعوقه عن الوصول إلى ربه. قال عز وجل محذرا من الالتفات إلى هذه الدنيا، فقال عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كذلك علم العبد أن كل نعمة تحصل له في هذه الدنيا سوف يسأل عنها عند الله عز وجل. قال سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا يدفع العبد إلى عدم الركون إليها، بل يستعملها فيما يرضي الله عز وجل وفيما يزيده قربا من الله تبارك وتعالى. عباد الله، من وفقه الله عز وجل للزهد في هذه الدنيا، الزهد الشرعي الصحيح وليس الزهد المبتدع، فليعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا، وأن العبد سينال بإذن الله عز وجل محبة الله تبارك وتعالى له. ومن أحبه الله عز وجل وفقه لكل خير وجنبه كل شر. جاء في الحديث القدسي الصحيح أن الله عز وجل قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فإن سألني عبدي أعطيته، وإن استعاذني أعذته. واعلموا رحمكم الله أنه لن يصل العبد إلى حقيقة الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة إلا إذا سار على هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقتفى آثاره. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته واقتفاء سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.